50 languages. 44. Keturiasdešimt keturi. الخروج مساء. Pramogos vakare. هل هناك مرقص؟ Ar čia yra diskoteka? هل هناك ملهى ليلي؟ Ar čia yra naktinis klubas? هل هناك حانة؟ Ar čia yra smuklė? ما يعرض الليلة على المسرح؟ Kas šiandien vakare yra teatre? ما يعرض الليلة في السينما؟ Kas šiandien vakare yra kine? ما يقدم الليلة في التلفاز؟ Ką šiandien vakare rodys per televizorių? ألا تزال هناك تذاكر للمسرح؟ Ar dar yra bilietų į teatrą? ألا تزال هناك تذاكر للسينما؟ Ar dar yra bilietų į kiną? ألا تزال هناك تذاكر للعبة كرة القدم؟ Ar dar yra bilietų į futbolo varžybas? أريد أن أجلس في الخلف. Aš norėčiau sėdėti pačiame gale. أريد أن أجلس في الوسط. Aš norėčiau sėdėti kur nors viduryje. أريد أن أجلس في الأمام. Aš norėčiau sėdėti pačiame priekyje. أتنصحني بشيء ما؟ Ar galite man ką nors pasiūlyti? متى يبدأ العرض؟ Kada prasideda spektaklis, seansas? هل بإمكانك أن تؤمن لي تذكرة؟ Ar galite man nupirkti bilietą? هل هناك ملعب غولف قريب؟ Ar čia netoliesi yra golfo aikštė? هل هناك ملعب لكرة المضرب قريب؟ Ar čia netoliesi yra teniso aikštė? هل هناك مسبح داخلي قريب؟ Ar čia netoliesi yra uždaras baseinas?